كلهم وكلهن، ولكن هذا مصحوب بضمير يؤكد المؤكد ويتبعه في رفعه ونصبه وخفضه، وإذا كان فعلا يتبعه في هذا. ولكن هنا نلاحظ أنه يتبعه حتى في تأنيثه، كلتاهما جاءت الطالبات جميعهن، وجاء الطلبة جميعهم، جاء الطلبة جميعهم، وجاءت الطالبات عامتهن، وجاء الطلبة عامتهم، هذا لفظ آخر، وجاء الطلبة أجمعون، وجاءت الطالبة جباع. جمع، نعم. تبع له في رفعه. الأخوان كلاهما صالحان. الأخوان، كيف نعرب الأخوان؟ الله يخليكم، الكلام الثنائي، نعرب هذه الجمل. الأخوان كلاهما صالحان. كيف نعربها؟ الأخوان مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى. كلاهما توكيد أيش؟ هو صافي، لأن التوكيد اللفظي بتكرار اللفظ، أما التوكيد المعنوي فإما أعطيتكم المفردات التي تستعمل فيه. الأخوان كلاهما توكيد معنوي، كيف هو؟ تابع للمؤكد في رفعه، وعلامة رفعه الألف، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، لأنه لا بد من أن يضاف إليه ضمير يكون مطابقا للمؤكد. كذلك مررت بأختي كلتيهما. كيف نعربها؟ مررت، مرة فعل مبني، باش مبني مررت يا وزيد، ولكن احنا بغينا دابا الان في الجملة اللي عندنا مبني على ماذا؟ يواكدك لاتصاله بتاء المتحركة، والتاء المتحركة متصل في محل فاعل. بأختي، الباء حرف جر، أختي اسم مجرور بالباء، وعلامة جره كسر المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، باش لأن ما يمكن شيء هذا، فجعلناها لأن الكسرة ما يمكنش تجمع مع سميته، فاستعملنا في عودة السكون باش ما يتجمعش الياء مع الكسرة. بأختي وهو مضاف، انت وهو الحقيقة مهل لأنه مثنى، هو ما مجرورش بالكسرة المقدرة، مجرور بالياء لأنه مثنى. وكنت غتوقعني حتى أنا في الخطأ، كنت تسقطني، ولكنني أقول بأن تفضل مزيان، دافع عن نفسك، ودافع عن نفسي أنا أيضا. أختي هي ضمير المتكلم، هذيك الياء الثانية، ولكن هذاك ضمير المتكلم، هذاك راه ماشي مثنى، هذاك يعني هذاك مفرد، يعني المفرد هو الذي يتكلم، مررت أنا مفرد، والياء الأولى هذاك ياء المثنى، إذا مجرور بالياء لأنه مثنى وهو مضاف، وياء المتكلم ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. كلتيهما هذا توكيد معنوي تابع للمؤكد في جره، وعلامة جره